بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا، وكنت أتمنى لو الأخوة يوضحون، يعني كتاباتهم كثيرة جدا ومتنوعة، لكن نبدأ بهذا السؤال الذي يبدو صاحبه يعني يجهل بعض الأمور. يقول: رجل خطب فتاة ودخل عليها، ويقول ودخل عليه ولم يقرأ الفاتحة ولم يعقد عقد القرآن عليه. يعني ما أدري، سؤالنا هذا مجمل، يعني قراءة الفاتحة هذه المعروف هنا أنه بالنسبة للعقد لا بد من ولي وشاهدين، وأيضا أن يكون هناك شاهدان، وأيضا يكون أيضا هناك موافقة يعني من الزوجين، هذا هو المطلوب، يعني يكون منهما الرضا وأن يعينان. أما بالنسبة للخطبة لعله يقصدها، هذه خطبة عبد الله بن مسعود، فهذه مستحبة، يعني يستحب أن يقدم بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة ويعلمنا أيضا خطبة الحاجة. هنا يقول بعد ذلك: يقول رجل كبير، نفس السائل، كبير في السن، لم يصلي 35 عاما، هل يقضي الصلاة؟ انظروا أيها الإخوة، إنسان يمضي عليه هذا الزمن ولم يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر معها هامان وقارون وأبي بن خلف. انظر إلى هذه النتيجة. العلماء بالنسبة للصلاة مختلفون. بعض العلماء يرى، أولا العلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة منكرا لوجوبها فهو كافر، هذه مسألة مجمع عليها. ولكن قد يأتي إنسان ويقول: أنا أقر بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأنها واجبة ومتعينة، ولكنني مقصر وأسأل الله تعالى أن يهديني وسأبذل الجهد في المحافظة، المهم أنه يتكاسل عنها، فما حكمه؟ من العلماء من يكفره لحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين، والحديث الآخر: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ومن العلماء من يقول: لا يعتبر كافرا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، ولهم تعليلات وأدلة يريدونها. والذي يترجح وفق الأدلة بأن من ترك الصلاة فإنه في الحقيقة يدخل في زمرة الكافرين، وبناء عليه ليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويعزم على عدم العودة إلى ترك الصلاة، ولا يلزمه القضاء، حتى وإن كان الأكثر يقولون لا يكون كافرا، وأولئك يقولون يصلي قدر ما يستطيع، الذين لا يرونه كافرا يؤدي ما فاته قدر إمكانه، يعني بشرط ألا ينشغل عن طلب الرزق، ولا ينشغل أيضا عن حاجاته الهامة. هنا يقول الأخ: ما الفرق بين الموالي وبين العبد؟ العبد أيها الإخوة هو الذي يؤسر في الحرب، يعني قصده، وليس معنى العبد هنا يقصد المملوك، ويعني المملوك أو الرقيق في الحقيقة أو القن، هذا إنسان أسر كافرا فإنه يبقى مملوكا يسمى رقيقا. وهذا الذي يسمون الموالي هؤلاء الذين لا ينتسبون إلى قبيلة من قبائل العرب، تجده في الأصل ليس عربيا، ولكنه في الحقيقة هو حر، إما أنه حر من الأصل أو أنه تحرر بعد أن دخل في الإسلام، كان عبدا فأصبح حرا. إذن المولى هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، والرقيق هو المملوك، ففرق بينهما، المولى ليس مملوكا. يقول الأخ: من كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن، هل يجوز له أن يتزوج الرابعة ما زالت في عدتها؟ لا، هي ولا علاقة له. هي لو كانت الخامسة نعم، يعني لو كان عنده أربع وأراد أن يتزوج، يعني ما يعني لو أراد أن يتزوج الرابعة، هنا لابد أن تنقضي عدته. هذا أولا الطلاق يفصل فيه، هل طلقها طلاقا بائنا أو لا. يعني لو كان إنسان عنده أربع زوجات فطلق اثنتين، له أن يتزوج واحدة ولا ينظر إلى العدة. لكن لو كنا أربعا فطلق واحدة من الأربع طلاقا رجعيا، لا يجوز له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة، لأن المعتدة عدة الرجعية هي زوجة من الزوجات، بإمكانها أن يردها في أي لحظة. هل يحتاج إلى إشهاد كما هو قول بعض العلماء؟ لا يحتاج إلى إشهاد. هل لو وطئها يكون ذلك إرجاعا لها؟ هذا فيه تفصيل للعلماء. هذه التي بعض الناس يعني يقوم ويقول: هل الرجل يعتد؟ فيأتون بمثل هذا الذي يطلق ماذا؟ الرابعة. إذن لا يجوز له أن يتزوج ما دامت معتدة عدة الرجعية، لأنها زوجة تعتبر. ولا يجوز له أن يزيد على أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول الأخ: ما هو وجه قول شيخ الإسلام بجواز الجمع بين الأختين إذا كانتا من الرضاع؟ هو يعلل، هو يرى أن الآية لا تشمل هو، وكذلك أيضا أنا الذي أعرف ابن القيم ابن تيمية، أنا ما وقفت على رأي في هذا، فعلى الذي قال ذلك أن يتأكد. أنا أعرف هذا ابن القيم هو الذي له مقالة في زاد المعاد، أما ابن تيمية ما أدري، أنا لا أعرفه، وعلى الذي سأل أن يتأكد. وهذا الذي يريد أن يعرف فليرجع، فيه كلام طويل لابن القيم في كتابه زاد المعاد في كتاب النكاح، وكتاب النكاح ليس طويلا في ذلك الكتاب، فليرجع إليه ويجد. هي تعليلات، لكنها تعليلات مهما كان إماما ومهما كانت له منزلة ومقاما أيضا، فهو مخالف لبقية العلماء، وهذا هو رأيه، وله أن يقول كغيره. أما الذي يظهر لنا فقول الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة هو الراجح، وأنه لا فرق بين الأخت من الرضاع وبين غيرها. يقول الأخ: هل صحيح أن عمل قوم لوط يسبب اهتزاز عرش الرحمن؟ هذا ورد في بعض الآثار، فتجد أن بعض الوعاظ للتخويف من ذلك العمل الشنيع ولتنبيه الناس إلى ذلك، وحتى لا يذكرون مثل ذلك، لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى التوثق من صحة ما جاء في ذلك. يقول الأخ: إذا دخل رجل بامرأة لديها ابنه، ثم قام ابن هذا الرجل بالزواج من تلك الابنة، يعني التي ليست من أبيه، يعني مثلا أبو هذا الولد تزوج امرأة وعندها بنت، هل يجوز للابن ماذا؟ أن يتزوج تلك البنت؟ الجواب نعم. ولو كان العكس، لو كان الابن تزوج امرأة وعندها بنت ليست من الابن، هل للأبي أن يتزوجها؟ الجواب نعم، وهذه مرت بنا في الكتاب. يقول: وأراد أن يجمع معها أختها من أبيها، فهل له ذلك؟ لا، ليس له أن يجمع بين الأختين. يقول: هل أم الزوجة تكون محرمة على التأبيد مثلا لو طلقت ابنتها؟ نعم، إذا حصل الدخول نعم، ليس له أن يتزوجها. يقول الأخ: هل للأخ الشقيق الكافر حق في صلة الرحم؟ أولا تعلمون أيها الإخوة بأن أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت إليها أمها تريد منها الإعانة وكانت كافرة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتته في ذلك المقام، فقالت: إن أمي جاءت راغبة. البعض يقرأ هذا يقول راغبة يظنها راغبة في الإسلام، الجواب راغبة عن الإسلام، يعني هي عرضت عليها الإسلام فأبت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله هل لها أن تصلها، فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، لا أن تصلها. والله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه حقوق الوالد أيها الإخوة عظيمة، ولا شك بأن الأم تقدم على الأب، لأنه لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحابتي وفي بعضها بصحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك. إذن هناك خلاف في الكافر هل له أن يعقد وليس له أن يعقد، هذا مر بنا جزء منه ويأتي إن شاء الله مفصلا في أنكحة ماذا غير المسلمين، وليس ذلك ببعيد. يقول الأخ هنا إذا زنى رجل بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بها بعد الاستبراء؟ أما إذا تابت فنعم، إذا تابت هذه الزانية، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب، حتى عند الحنابلة الذين يمنعون ذلك والحنفية يقولون إذا تابت وصحت توبتها فإنها، وليس هناك أيها الإخوة أعظم من الشرك. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنتم تعلمون بأن خيار هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كبار أصحابه، وكانوا فيما مضى كانوا مشركين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فلما جاء الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا، صلق لهم الإسلام وأذبهم وصاروا قدمة وصاروا قادة، بعد أن كانوا رعاء الشاء والغنم أصبحوا قادة أمة وساسة. إذن أعظم شيء وشفاء إذا تابت نعم، أما إذا لم تتب فهناك من يجوز ذلك كالمالكية وكذلك الشافعية، ويقولون لا يحرم الحرام الحلال، يجوز أن يتزوجها. والله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إذن الآية صريحة في هذا، لا ينكحها إلا مثلها. متى يقولون الزاني له أن مثلا أن يزوج، أما الزانية فلا يجوز أن تزوج عند من يمنع ذلك، يفرقون بينهم. وبعض العلماء يعترض يقول ما الفرق، كل منهما ذكرته الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان ومشرك، فلماذا فرق بينهما؟ على كل حال العلماء مختلفون، والأثقل الإنسان أن يتجنب مثل ذلك، لأن هذه التي خانت أنت لا تأمن أيضا أن تقع في ذلك كما وقعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا تابت إلى الله توبة نصوحة، أنتم تعلمون قصة المرأة التي أصابها العطش فشربت، فلما شربت التفتت فإذا بها ترى كلب يلهث، فقامت فربطت خفها وأدلته في البير فأخرجت الماء فأسقته، فغفر الله سبحانه وتعالى لها، كانت امرأة زانية، غفر الله تعالى لها بسبب إسقائها ذلك الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة النجر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. إذن هذا أيضا فيه معاملة، أنك لا تقتصر في معاملتك الحسنة على الإنسان لا، بل عامل أيضا الحيوان برفق وأدي ماذا ما يحتاج إليه. ولذلك تكلم العلماء فيما لو كان إنسان عنده دواب فحبس عنها الطعام، قالوا يؤمر ويلزم بالإنفاق عليها، وصلى الله عليه وسلم.